بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: كتاب المعاملات. فصل: يجب على كل مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله سبحانه تعبدنا أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا. الشرح: على العبد أن يطيع خالقه بأداء ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، لأنه أهل لأن يطاع، وسواء في ذلك ما عقلت الحكمة فيه وما لم تعقل الحكمة فيه، لأن بعض ما تعبدنا به معقول المعنى لنا وبعضا غير معقول المعنى لنا، وذلك ابتلاء منه لعباده واختبار، لأنه من سلم لله في كل شيء فهو العبد المطيع المسرع في الطاعة، ومن لم يكن كذلك فليس كامل الطاعة. قال المؤلف رحمه الله: وقد أحل البيع وحرم الربا، وقد قيد الشرع هذا البيع بآلة التعريف، لأنه لا يحل كل بيع إلا ما استوفى الشروط والأركان، فلا بد من مراعاتها. الشرح: روى البزار عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. والبيع لغة مقابلة شيء بشيء. قال الشاعر: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي. والله تبارك وتعالى لما ذكر في كتابه البيع الذي أحله وعرفه بأداة التعريف وهي ألي العهدية، أي التي تفيد أن البيع الذي أحله هو البيع المعهود في شرعه بالحل، وجب على متعاطي البيع والشراء معرفة ما أحل الله من ذلك، لأنه بدون هذه المعرفة لا يأمن على نفسه من الوقوع في البيع الذي لم يحله الله. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سهلا في بيعه وشرائه. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى أي رد دينه، سمحا إذا اقتضى أي طالب بدينه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجادل في السعر إذا أراد أن يشتري شيئا. فالبيع الجائز هو ما كان العوضان أي المبيع والثمن مباحا في الشرع، فلا يجوز بيع المحرم المتفق على حرمته عند جميع الأئمة، وأما المختلف في إباحته فيجوز عند الإمام الذي يبيحه وإن كان ممنوعا عند غيره. فلا يجوز بيع نجس العين كالدم ولحم الميتة وسائر أجزائها من عظم وشعر وغير ذلك، إلا أنه عند بعض الأئمة يجوز بيع عظم الميتة كناب الفيل، لأن ذلك عندهم ليس بنجس. أكرمكم الله.